قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدث أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حرقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فهن كلهن فما قيل يومئذ عن شرك الا قال افعل ولا حرج وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحه بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته وذكر الحبل تابعه معمر عن الزهري هذه ترجمة وهي فتية على الدابة عند الجمرة أورد تحتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من هذه الطرق وبعضها يعني كان مطلقا وبعضها مقيدا بكونه على الدابة على ناقته والبخاري رحمه الله عبر بالدابة ليكون أشمل ولأن الناقة تدخل تحت لفظ الدابة فيكون يعني مثلا على حمار أو على بعير أو بغل أو ما إلى ذلك من المركوبات كله يدخل تحت الدابة ومحل الشاهد من هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته عند الجمرة كانوا يصلونه هذه الآكلة التي حصلت يعني منهم في ذلك اليوم والتقديم والتأخير فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم أو أجابهم بما أجابهم به من أنه لا حرج محل السؤال من هذا الفتية على الدابة عند الجمرة وأن الدابة يمكن أن يركب الإنسان عليها وهي واقفة لأنها هنا واقفة والناس يسألونه وإنما كان عليه الصلاة والسلام على ناقته والناس يصلونه حتى تكون الفائدة أكمل وأكمل وأنه يبلغ فتواه الأعداد الكبيرة من الناس فدلنا هذا على مشروعية ذلك أو على جواز مثل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال باب الخطبة أيام منى وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا قالوا يوم الحرام قال فاي بلد هذا قالوا بلد الحرام قال أي شهر هذا قالوا شهر الحرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرم يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم أنزلنك اللهم أنزلنك قال ابن عباس رضي الله عنهما فوجد نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشافي الغالي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قره عن محمد بن شيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فصدق حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فجلس حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وقال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال أي ولد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فجلس حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست في البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يومكم قول ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عامل صالح، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. فقال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي بلد هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام. افتدرون اي شهر هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال شهر الحرام. قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم، فحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات للحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر. فقفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ودع الناس فقالوا فاشهوا حجة الوداع. هذه الترجمة هي خطبة في أيام منى، أورد فيها البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث ابي بكر وحديث ابن عمر، كلها فيها فصول الخطبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما فيه التنصيص ليوم النحر، ومنها ما فيه يعني انه قال في منى، وفي بعضها ذكر الخطبه في عرفات، وهذه لا ليس لها مناسبه في هذا المقام، وإنما فيها بيان أنه حصل منه الخطبة في منى كما حصلت منه الخطبة بعرفات. والخطبة بعرفات مشهورة معلومة، فكذلك أيضا الخطبة في منى حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصلت الخطبة منه في عرفات. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة وفي هذه الحديث التي عن هؤلاء الصحابة شيئا من موضوع هذه الخطبة، وهو تحريم الأموال والأنفس والأعراض، وقد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم تحريمها بكونه قرن ذلك بحرمة اليوم والبلد والشهر، حيث سألهم أولا عن اليوم وعن الشهر وعن البلد، ثم لما سألهم وأجابوه ووضح لهم عليه الصلاة والسلام أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة في شهرهم هذا في بلدهم هذا في يومهم هذا، ومعنى هذا أن تحريم الأموال والأنفس والأعراض أنه قد أكد وقد أصح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا البيان، وهذا يدلنا على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وعلى كمال إبلاغه، وأنه قد بلغ البلاغ المبين ونصح غاية النص عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العبارات تدل على كمال بيانه وعلى كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، كونه يعني يمهد بتحريم الأنفس والأموال والأعراض لهذا التنهيد، وكان بإمكانه أن يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولكن سألهم هذه الأسئلة حتى يعرفوا أن هناك شيء وراء هذا السؤال وأن هناك أمر مهم وراء هذا الاستفسار. فلما سألهم هذه الأسئلة واتضح لهم شأن هذه المسؤول عنها وأنه سيترتب عليها شيء أصغر لما يقول لهم، فكان قوله لهم عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا جاركم هذا في يومكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا أيضا من كمال نفسه وكمال بيان عليه الصلاة والسلام، وهو أن هؤلاء الذين جاءوا حجاجا من الأقطار والآفاق عليهم أن يبلغوا هذه السنن وهذه الأحكام الشرعية التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمقصود من هذا إما أن يكون نهيا لهم أن يقعوا في الكفر، وأنهم إذا حصل منهم كفر يحصل منهم التساهل والتهاون في قتل الأنفس، أو أن المقصود من ذلك أن هذه الأعمال أعمال الكفار، أن هذه الأعمال وهي سفك الدماء بغير حق أنها من أعمال الكفار، وإن صدرت من هو مسلم حاصل أن هذا أو هذه الأمور اشتملت عليها الخطبة، يعني أمور حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوضح تحريمها بقرن تحريمها بتحريم الشهر والبلد واليوم، وهو شيء مستقر في نفوسهم فأوضح أن تحريم هذه الأنفس تحريم الأنفس والأموال والأعراض كتحريم هذا الذي هو مستقر في النهوض. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وهو يدلنا على الخطبة في منى، وأن الإسلام خطب في منى، وأن من موضوع خطبته هذا الإيراء وهذا البيان لتحريم الأنفس والأموال والأعراض. قبل ابن عباس رضي الله عنه هذه وصيته الى امته، ان دماءكم واموالكم واعراضكم هذه وصيته الى امته، ولهذا قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فهي وصيه اوصى بها رسول الله عليه الصلاه والسلام ارشد الحاضرين اليها واوصاهم بان يبلغوها غيرهم ممن لم يشهدها ومن لم يحصل له حضور هذا الجمع في ذلك المشهد وما هو ذلك الموقف. قال باب هل يميت اصحاب السقايه او غيرهم بمكه بيان يمنا. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن قريش قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. تابعه ابو اسامه وعقبه بن خالد وابو ضمره. قال باب هل يبيت اصحاب السقايه او غيرهم بمكه ليالي منى. باب هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم ليالي بمكة ليالي منى. مقصود ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي الناس مستقرون فيها بهذه منى، وأيامها أربعة يوم النحر وثلاث أيام بعد، وليالي منى ثلاث

رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الثمار؟ قال إذا رمى إمامك فأرمي. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا كانت الشمس رميلا. قال باب رمي الثمار. باب رمي الثمار المقصود بهذه الترجمة بيان وقت رمي الجمار. وأورد في ذلك حديث جابر الذي علقه وقال رمى الظلم يوم النحر ضحى وبعد ذلك إذا جرت الشمس يعني في أيام أخرى. ودلنا هذا على أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الشمس. ويجوز لمن تقدم في ليلة العيد أن يرمي قبل طلوع الشمس كما سبق أن مر بنا. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وبعض أصحابه كما عرفنا قريبا رمى بعد الزواج يعني في المساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. ودلنا هذا على أن اليوم كل يوم وقت للرمي اللي هو يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وسئل عما رمى في المساء فقال لا حرج. فإذا اليوم اللي هو يوم العيد يوم النحر كله وقت للرمي. أما في بقية الأيام اللي هي 11 والثاني عشر والثالث عشر من تأخر فكان بعد الزواج لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاثة جالسا في منى كان جالسا في منى ومع ذلك يرمي بعد الزواج. فعرفنا أن بدأ الرمي في هذه الأيام الثلاثة ومنها يكون بعد الزواج لأنه لو كان جائزا قبل الزواج لفعله المسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين للناس أن هذا جائز. لكن أيام ثلاثة متوازية لأن المسلم تأخر جلس في الأيام الثانية عشر ما تعجل ولم يرمي في هذه الأيام الثلاثة كلها إلا بعد الزواج. دلنا هذا على أن بدأ الرمي في أيام منها الثلاثة التي بعد يوم العيد إنما يبدأ بالزواج ولا يجوز أن يكون قبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة أيام وكلها لا يرمي إلا إذا زاد الشمس ولو كانت فعلها قبل الزواج لفعله في يوم واحد من الأيام الثلاثة في يوم واحد من الأيام الثلاثة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سأله سائل فقال متى الرمي فقال أرمي إذا رمى إمامك. ثم سأله فقال قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رميلا. كنا نتحين المقصود بذلك الأيام اللي هي قبل العيد الأيام اللي هي قبل العيد كانوا يتحينون يعني يتحرون من الزواج يتحرون وينتظرون الحين الذي تزول فيه الشمس وإذا زالت رموا. دلنا هذا على أن الوقت هو على أن الوقت إنما هو بعد زوال الشمس. قال باب رمي الجمار للفضل الواد. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من فضل الواد فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من نفل الواد. وقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره

أو لأنها اشتمل على يعني على كثير من الأحكام الأخرى، لأنها هي أطول سورة في القرآن وهو مشتمل على أحكام كثيرة، أحكام كثيرة من أحكام العبادات والمعاملات، مشتمل على أحكام كثيرة من العبادات والمعاملات، فهي إما لكونها اشتملت على ذكر الجمار رمي الجمار إجمالا والسنة فسرت، أو لكونها اشتملت على أعمال الحج كثيرة، أو لكونها اشتملت على أحكام كثيرة في العبادات والمعاملات. فقد يكون التنصيص عليها لكونها أرشدت إلى رمي الجمار والسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه، فهذا يكون أولى، لأن ما يتعلق بأحكام الحج جاء في سورة الحج أيضا، يعني مسائل كثيرة قد تكون أكثر من مسائل الحج التي جاءت في سورة البقرة، وأقرب يعني تعليم لذكر سورة البقرة كانه ذكر فيها رمي الجمار إجمالا، يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فيما يفعل. ثم أيضا فيها وفيه دليل على أنه قال سورة البقرة بهذا اللفظ، وأنه لا يحتاج إلى أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، لأن المسؤول رضي الله عنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه البقرة، ما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة، وتدل أن هذا على أنه يجوز أن تضاف السورة إلى البقرة أو إلى سورة، وكذلك سورة القرآن، وأنه لا يحتاج الأمر لأن يقال السورة التي تذكر فيها كذا، تذكر فيها البقرة، تذكر فيها العمران، تذكر فيها النساء إلى آخر، لا يحتاج أن يقال سورة النساء، سورة البقرة، قد يبيع حديث كثيرة ذكر السورة مضافة إلى الشيء الذي سميت به دون أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. أظن الحافظ ابن حجر ذكر في الشرح في تصريح تبيان في السماع، لكن هذا اللفظ الذي ذكرته كان ليس في تصريح تبيان. تبيان ذكر ذلك؟ نعم. لا هو الماجد المحبون المحبون المحبون المحبون المحبون المحبون المحبون المحبون الثوري المحبون الثوري مدلس، والطريقة الثانية فيها تصريح سبيان ثوري بالسماع من الأعمش، يعني هذا هو وجه. قال باب رمي الجمال بالسبع حصها، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بالسبع، وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رمي الجمار بالسبع، وان كل جمرة ترمى بسبع حصيات، وأورد في ذلك حديث ابن عمر أشار إليه حكيها في مواضع، وأورد ذلك حديث ابن مسعود الذي فيه أنه رمى الجمرة في سبع فعقل في سبع حصيات ورماهم بطن الوادي، جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، وقال هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، فدل هذا على أن الجمار ترمى بسبع حصيات، لا ترمى بأقل ولا بأكثر، لا ترمى بأقل من سبع ولا ترمى بأكبر من سبع، وإنما كل جمرة من الجمرات الثلاث ترمى بسبع حصيات. قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم